انت بقى معاك اشمانيا دونوباني وراحوا مقاسمين اشمانيا دونوباني اللي هي بتاعت الفيسرال الى سب سبيشيز اشمانيا دونوباني دو نو بين يا سلام اشمانيا دونوباني ان فان تم اشمانيا دونوباني ار كي بال دي اشمانيا دونوباني شي جا زي ادي الاربعه سب سبيشيز بتوع الاشمانيا دينوباني النهارده اسماء مهمه جدا جدا ما فيهاش هزار يعني زي ما كنت قلت لك الاكانثاميدا كاستلاني وكولبرتسوني ده دماغك اكانثاميدا وخلاص لكن هنا لا لازم اخد الاسماء كويس ماشي الاشمانيا دينوباني دينوباني دي موجوده في الهند الاشمانيا دينوباني انتانتم وعلى فكره الجيوغرافيكال ديستريبيوشن في منتهى الاهميه في الاشمانيا دينوباني انفانتن ديا في ظل البحر المتوسط وفي اسيا. اركيبالدي ديا في سنترال اند ساوث افريكا. قول سنترال افريكا. يبقى الثلاثه دول في افريقيا واسيا. صح ولا لا؟ كان انت عارفين العالم اتقسم عالم قديم وعالم حديث. العالم القديم اللي هم افريقيا واوروبا واسيا. العالم الحديث اللي هم الامريكتين واستراليا. صح ولا لا؟ طب دول بقول لك في افريقيا واسيا يبقوا تبع العالم القديم ولا العالم الجديد؟ القديم يبقى دول اسمهم اولد وورلد فيسرال ليشمانيز تمام لكن شيكاتي دي قاعده في سنترال اند ساوث امريكا في امريكا يعني تبقى عالم حديث ولا عالم قديم؟ حديث يبقى دي نيو وورلد فيسرال ليشمانيز تمام والتاني احنا ناسمين ليشمانيا اكوردنج تو مكان الاصابه فيسرال الريتيكولو ديفيريال سيستم في البلاد مونوسايتس هتشو ماكروفاجز ايه المونوسايتس؟ هي النونه بتاعت الماكروفاج صح ولا لا؟ هي الطفله بتاعت الماكروفاج قبل ما تبقى ماكروفاج يعني هي كلها خلاص في الاخر ماكروفاج صح؟ لما تبقى في الدم اسمها بلاد مونوسايتس في الاورجنز بتاعت حضرتك اسمها ايه؟ تشو ماكروفاج البارازايت ده هو مش مدنوباني بيحتل جواه بينط جوه هذه الماكروفاج طيب اسمه الرئيسي ايه؟ ليشمانيا دونوباني عنده اربعه سب سبيشيز دونوباني دونوباني دونوباني انفانتا دونوباني تشاجازي او اركيبالدي الاول ودونوباني تشاجازي دول قلنا دي في الهند ودي في البحر المتوسط الميديترينيان اريا وفي اسيا وفي الصين وفي اليابان عندي اركيبالدي في افريقيا يبقى دول افريقيا واسيا يبقوا ايه؟ اولد وورلد دي في سنترال اند ساوث امريكا تبقى نيو وورلد ريسيرش سهله؟ ايه الاخبار هنا؟ برضو عندنا هي اسمها ليشمانيا تروبيكال زي كده اسم رئيسي هنا في اسم رئيسي هنا اسمها ايه؟ ليشمانيا تروبيكال دي موجوده برضو في افريقيا وفي الشرق الاوسط يعني اول مره تكتشف اكتشفوها عندنا عندنا في سينا على حدود سينا كده عايز ايه يا بابا؟ ماشي؟ ليشمانيا تروبيكا دي اول مره ايه فشوها كانت في سينا عندنا ده في الشرق الاوسط حتى الالسر اللي بتعملها اسمها اورينتال سور اورينتال سور يعني القرحه الشرقيه عشان اول مره نكتشف ايه عندنا صح ولا لا طيب ما تروبيكا دي اولد ولا نيو وورلد اولد طيب الثانيه بقى اسمها ليشمانيا مكسيكانا مكسيكان برضه بتعمل جلد بس في المكسيك والبرازيل والارجنتين وبيرو وكولومبيا العالم دي فين؟ نيو وورلد تمام يبقى احنا هنا عندنا اولد ونيو وعندنا في دي اولد ونيو صح؟ نيجي في دي بقى دي موجوده فقط في البرازيل بس عمرها ما اكتشفوها بره البرازيل يبقى اونلي نيو وورلد اسمها ليشمانيا برازيليان سيس اشمانيا برازيليان سيس يبقى اونلي نيو وورلد اشمانيا تروبيك الاخرى ليها ثلاثه سب سبيشيز للاسف اشمانيا تروبيكا واشمانيا ميجور واشمانيا اف يو بي ك في اثيوبيا يعني. قال يا سيدي التقسيمه معلش يا دكتور اللي جنب الباب اللي ممكن يفتح الباب بس. اللي جت الباب السنه اللي فاتت لو بتلم الدنيا كده راح شايلها. يبقى عشان برضه نخلص الكونكلوجن بتاعنا يا دكتور لسه داخله، احنا مقسمين الاشمعنى النهارده حسب مكان الاصابه. ركز معايا. تيجي في البسر بسميها بسر الاشمعنيز. تيجي في الجلد بسميها كيوتينيوس اشمعنيز. وتيجي في الجلد والميوكاس ممبرينز بنسميها ايه؟ ميوكو كيوتينيوس اشمعنيز. وبعد كده كتبنا اسماء البرازيت نفسها. ليشمانيا نوفاني. وهنا ليشمانيا ترونيكا وليشمانيا مكسيكانا. هنا ليشمانيا ايه؟ برازيليانسيس. طيب. ليشمانيا دينوفاني كان عندها اربع سبيشيز، سب سبيشيز. ليشمانيا دينوفاني، دينوفاني فين قلت انا؟ في الهند. حتى هناك في الهند بيسموا المرض ده طيب. اسمها ايه؟ في الهند جلع اظافر. ليفر وسبلين بون مارو ليف نودو مين؟ ريتيكولو اندوثيليال سيستم. طيب بس يا باشمهندس لو جت في الجلد بس على الوش كده عملت ألسر وراسها على الحصات كده بنسميها كيوتينيوس ليشمانيوس. لو جت عملت ألسر في وشك وراحت داخله واكله بقك من جوه يعني كانت كمان ميوكس ميمبرين بنسميها ايه؟ ميوكو كيوتينيوس ليشمانيوس. بعد كده كتبنا اسم البرازيت نفسه، هنا ليشمانيا دينوفاني وهنا ليشمانيا تروبيكا وليشمانيا مكسيكانا وهنا ليشمانيا برازيليانس. طب واحده واحده عليا، ليشمانيا دينوفاني اربعه سب سبيشيز، دينوفاني في الهند تحت الكالازار ديزيز، دينوفاني انفانتم في الميديترينيان اريا والصين والهند ومش عارف واليابان، دينوفاني اركيبالدي دي في سنترال افريكا، دينوفاني شجازي فين؟ في امريكا. طب واحده واحده بقول لك دول في افريقيا واسيا. العالم يا جماعه الكره الارضيه متقسمه الى عالم قديم اكتشف من زمان جدا جدا وعالم حديث اكتشف حديثا. القديم ده ركزوا معايا اللي هم افريقيا واسيا واوروبا، العالم الحديث امريكا الشماليه والجنوبيه واستراليا. فهمتوا؟ بقول لك دي في الهند وافريقيا والصين واليابان، يعني افريقيا واسيا صح؟ يبقى اسميهم ايه؟ اولد وورلد. لكن دي موجوده في سنترال امريكا بسميها ايه؟ نيو وورلد. سهل الكلام؟ طيب هنا بقى التروبيكا دي ثلاثه بس سب سبيشيز، تروبيكا وميجور واثيوبيكا وكلهم في افريقيا. مالها؟ اولد وورلد. مكسيكانا في المكسيك والبرازيل وبيرو وكولومبيا، فاهم بتوع الكوره دول صح ولا لا؟ ها؟ نيو وورلد. طيب هنا في البرازيل بس، يبقى دي ايه؟ اونلي نيو وورلد. حلو الكلام؟ امسح بقى القصه في الهبله دي بخش على ليشمانيا دينوفاني. الاسماء يا دكتور اللي قلتها في الاول، دينوفاني دينوفاني وانفانتم ومش انفانتم، دي كلها جاست نيمز في الاول، كلهم اعراض واحده وشغل واحد. فهسميهم خلاص ايه؟ ليشمانيا دينوفاني، يعني مش عايز بقى دوشه. يعني المرض عندنا احنا في الاولد وورلد هو عندهم في امريكا، كويس؟ فنشرح مرض واحد بس اسمه ليشمانيا دينوفاني او ايه؟ فيسرال ليشمانيز. او كلا ادارز. او دمدم. مين دمدم ده؟ دمدم فيفر. كلنا عاجزين نعرف مين دمدم ده لان مفيش ريفرنس كاتب يعني ايه دمدم. بعض الناس تجتهد تقول لك دمدم ده اول واحد مثلا جاله المرض حاجه دمدم، او مثلا دمدم ده اسم القريه الافريقيه او الهنديه اللي جه فيها المرض، اهو دمدم وخلاص يبقى مين؟ فيسرا ليشمانيز. طيب ساعات المرض ده ركز معايا مطرح العضه كده بيحصل هايبر اكتيفيتي للميلانوسايتس، عارفها دي؟ بتفرز الايه؟ الميلانين، تقوم تسود شويه مطرح العضه، فسموها بلاك بويزن، فهمتوا؟ يعني بتسود بعض المناطق مطرح العضه، ايوه برضه زي كل حصه يدوروا على الكلام في الورق، خليك معانا، كل كلمه بتوع عربي وانجليزي في الورق، خلاص؟ اهم اسم بتاعنا هو الفيسر ليشمانيزس او كالا ازار ديزيز زي ما سموه في الهند لو اول مره بيشوفوه. حلو قوي. بص يا سيدي قبل ما نكتب ديفينيتيف وديفينيتيف ايه هما التو فورمز بتوع البارازايت ده؟ بص كده الرسم اللي هي دي حاجه عامه كده مش للاشمال، ده بارازايت اهو وادي نيوبيا زي ده الكلام. ايه ده؟ حاجه اسمها كايتوبلاست بيطلع منها ايه ده؟ ده الفلاجيلا. واحده واحده عليا، لما جم بصوا على الكايتوبلاست الكترون مايكروسكوب يعني كبروه قوي ما طلعش نقطة واحدة كده، طلع الجوع كده نقطة فعلا وجنبيها شرطة تخينة كده. طب نبص بصة كده دي الأسماء. الشرطة التخينة دي ريسبونسبل فور ميتابوليزم، سموها برضو زي امبارح ده السنة اللي فاتت بارا بيزا بطل. النقطة دي سموها بلي فارو بلاست اللي هو المنشأ بتاع الفلاجيلا. تاني ده وده مع بعض اللي هم البارابيزا البادي والبليفالوبلاست هم دول كاي نيتو بلاست. كلمة كاينيتو جاية من كاينيتك من الحركة، يعني الاورجان اللي بيطلع الفلاجيلان بتاع الحركه، فاهمين؟ اقول تاني معلش، ده البارازايت اهو، وادي السيتوبلازم، وادي النيوكليس. جوه هنا انترا سيتوبلازم صح؟ بره هنا اكسترا سيتوبلازم. الكلكوعه دي بترسم في اي ايه؟ بارازايت اسمها كانيتوبلازم، لكن النهارده هنفصصها شويه بحتتين في الالكترومايكروسكوب، شرطه ونقطه. الشرطه دي ريسبونسبل فور ميتابوليزم بس، اسمها ايه؟ بارا بيزال بادي. النقطه اللي خارج منها الفلاجيلا مباشره اسمها بليفروبلاست، على بعضيهم اسمهم ايه؟ كاينيتوبلاست. طيب الفلاجيلا بقى اللي خرج ده حته واحده ولا حتتين؟ لا حتتين، حته انترا سيتوبلازميك وحته اكسترا سيتوبلازم، صح ولا لا؟ الحته اللي جوه دي اسمها رايزوبلاست، او اسمها الثاني اكزونيم. دي الحته من الفلاجيلم اللي جوه الخليه. طب الحته اللي بره الكبيره دي اللي هي اهم اسم النهارده اسمها ايه؟ ماستيجوت. اظن بدانا نفهم حكايه ماستيجوت وبروماستيجوت والفيلم الهندي ده. ها هي الحته اللي بره دي اسمها ايه؟ اهو ده اهم اسم النهارده، ماستيجوت. حط عليه دايره كده، كلكم ترسموا الرسمه دي على جنب كده، ها؟ مش في وسط البارازايت نفسه، دي حاجه عامه، بس عشان تفهمك ايه المصطلحات. يبقى البارازايت اهو هو نيوكليس وجواه سيتوبلازم، جواه يبقى اسمها انترا سيتوبلازم، براه يبقى اسمها اكسترا سيتوبلازم، صح؟ الفلاجيلم خارج من اورجان اوف موفمنت اسمه كاينيتوبلازم، سهله؟ بس نفصصه لحتتين، حته شرطه كده اسمها بارا بيزال بادي، والنقطه الاساسيه دي اسمها ايه؟ بليفروبلازم. البتاع ده الفلاجيلم مقسوم حتتين، حته جوه البارازايت انترا سيتوبلازميك، وحته بره البارازايت. اللي جوه دي اسمها رايزوبلاست او اكزونين، اللي بره اسمها ايه؟ ماستيجوت. اول فورم بقى عندنا في الليشمانيا عامله كده اهي، مدوره وفيها نيوكليس كبيره وفيها كاريوسوم كبير. النيوكليس دي فيزيكولار ولا كوندنس؟ فيزيكولار. مفيش حاجة اسمها كوندنسد نيوكليوس إلا في البلانتيديوم كولاي بس، صح؟ طالما في سبيس كده بين الكاريوسوم وبين النيوكليار ممبرين تبقى فيزيكولار نيوكليوس. جميع نيوكلياي البروتوزوا فيزيكولار، لكن الوحيدة اللي كوندنسد يعني الكاريوسوم قافلها على الآخر من غير سبيس بتاعة البلانتيديوم كولاي اللي هي الكلية والدايرة. طيب وبعدين عنده دي، يلا بتطلع اسمها ايه بالرسمه الاخيره دي؟ بارابيزا البط. وعنده دي كمان، مين ده؟ بليفروبلاست، اللي هم على بعض اسمهم ايه؟ كاينيتوبلاست. وعنده دي كمان، ايه دي بقى؟ رايزوبلاست او اكزونين. حلو الكلام؟ خلاص خلاص، ما عندوش حاجه ثانيه. يبقى ده ما عندوش ايه؟ ماستيجوت، يبقى اسمه ايه؟ هاماستيجوت. لأن ست شهور انطاها ومش عارفين يعني ايه. هما اسبوعين بس. اوعى تنسى تنقط الايه؟ السيتوبلازم. خلاص ما عادش فيه اكتو اندو، دي خلاص لاخر البروتوزو. اكتو اندو ده كان فين؟ في البروتوزويت اللي فات، الحصه اللي فاتت، في الامين. طيب الامستيجود دي سفيريكال انشيب او اوبر انشيب، حجمها حوالي 5 مايكرون في المتوسط. دي بتعيش في جسم البني ادم، ماشي؟ خد بالك النهارده دايما في انترميديت هوست. الحصه اللي فاتت ما كانش فيه بارازايت ولا واحد، صح؟ ما كانش فيه حاجه اسمها انترميديت هوست. النهارده لازم فيه انترميديت هوست، وهو عباره عن حشره. وطالما الحشره دخلت في القعده، دخلت في السايكل، تبقى اسمها فيكتور، كويس؟ الفيكتور النهارده بتاع الليشمانيا هو الحشره الصفراء مرجلين طويله قوي اللي عندها كلاسبرز تبقى ميل من غير تبقى فيميل، فاكرها؟ اسمها ايه؟ ساند فلاي، ولازم الفيميل. زي ما هناخد ان شاء الله الحصه اللي بعد الجايه في الحشرات، الساند فلاي ميل نباتي، يعني بيقعد يمصمص في رحيق الازهار كده والنباتات وخلاص، ما بيمصش دم بني ادمين خالص ولا حيوانات، اذا عمره ما هيقرب لك ولا عمره يجيب لك مرض، صح؟ اذا لازم تكتب هنا الفيكتور هو الساند فلاي وقد كده كبيره من قوسين فيميل، فهمت؟ ده سؤال انتربريت في الامتحان. بس طبعا ده خاص بالحشرات، هيقول لك ليه فيميل؟ هتقول له عشان الفيميل هي اللي adapted for piercing the skin of animals and sucking blood. هي اللي الفود بتاعها دم ولكن الميل vegetarian او adapted for sucking blood juice. ركز بقى معايا. يبقى احنا عندنا السايكل ماشيه بين شخصين، البني ادم ومين؟ او يعني كائنين. البني ادم ومين؟ والساند فلاي في مين؟ اوعى تنسى في مين. لا، البني ادم ومين يا رب؟ ساند فلاي في مين. ركز معايا. هما اثنين فورمز دي واللي هقسمها هنا. واحده جواك انت يا هيومن، واحده جوا الساند فلاي، دي اللي جواك انت. حلو؟ دي اللي جوا البني ادم. يعني اكتب على كده انسايد مان. فاكر انا بطول قوي في الفرشه دي عشان دي اهم حاجه في الفرشه. ماشي؟ انسايد مان القمص جوه. طب جوه البني ادم فين؟ انا لسه قايل في البلاد مونوسايتس، يعني جوه خليه مش في بلاد ونجري، صح؟ جوه الخليه اللي في الدم اللي اسمها مونوسايتس. وكمان لما بتكبر ما تكونش في التشو. يعني هذا المخلوق اللي اسمه امستيجول انترا ولا اكسترا سيلولار؟ انترا سيلولار. داخل ايه في جسم حضرتك؟ البلاد مونوسايتس والتشو ماكروفاج. سامعني ولا لا؟ ردوا عليا، دي اهم حته في الحصه. ها؟ المخلوق ده عايش في جسم البني ادم ولا ساند فلاي؟ البني ادم. عايش في ليه بيجري ولا عايش محبوس في خليه؟ محبوس في خليه. اسمها ايه؟ بلاد مونوسايت او تيشو ماكروفاج. عرفتوا ليه هو امستيجوت؟ موفر. هو ربنا مديله القدره على اخراج المستيجوت، بس هو موفر وانا محتاج اجري جوه الخليه. ما الخليه هي مركب هتشيلني من مكان لمكان وخلاص. ما هو لئيم، صح ولا لا؟ انا ليه استنفذ الطاقه بتاعتي في الهجين لما اطلعه؟ انا امتى اطلعه؟ لو الخليه اللي حواليا اتفتحت وانا بقيت فري بره، لازم اعوم باي ماي اون اكتيفيتي. فاهمين قصدي؟ لازم انا اللي اتحرك. ساعتها اروح اطلع ايه؟ الحته اللي بره اسمها ايه؟ ماستيجوت. ده لما بيخش جوه جسم الحشره، ده مش عايش في دمك زي ما قلنا. مين بيمص دمك؟ الساند فلاي في مين؟ جوه بطن الساند فلاي في مين؟ تتهضم البلاد مونوسايت، صح؟ يطلع مين بقى نفسه كده قاعد في الفلويد في البحر من غير حد يشيله؟ الامستيجول. يقول لك لا بقى، ربنا مديني دي عشان استخدمها. اروح عامل نفسي شبه التوربيد كده، شبه الرصاصه كده اهو، حتى اسمه توربيدو فورم. اللي هي مين دوت؟ البروماستيجول. وادي النيوكليس اهي لمكانها الطبيعي، وادي ايه داير؟ بارا بيزال بادي. ومين ده الاخر؟ نيفروبلاست. وايه ده؟ اكزونيم. وايه اللي هيطلع ده؟ ماستيجول. خد بالك ده بيمشي ازاي بتاع ده؟ بص لي، بيروح رامي كده فلاجيلا قدام كده اهو، يروح لازق في حاجه، والفلاجيلا بينكر يعني ينقبض او ينكمش، يروح واخد وراه البارازايت. فاهمين؟ اروح لازق فيه كده اهو تاني وهكذا. فهمت ولا لا؟ يعني دايما بيمشي في اتجاه الفلاجيلا، يعني لا قدام بتاعه وده ورا بتاعه. ده الجهه الاماميه بتاعته وده الجهه الخلفيه بتاعته. فاهمني؟ عشان كده ده اسمه برو ماستيجوت، يعني الماستيجوت خارج من قدام. باللاتيني تريبو يعني خلفي. لما ارسم بقى في كمان شويه في التريبانوسوم الاقي طالع من هنا، صح؟ وعامل كده طالع من قدام برضه. يعني في كمان شويه كده حاجه اسمها ايه؟ تريبانوسوما. طالع الفلاجيلا من ورا فاسمه تريبو ماستيجوت، صح ولا لا؟ لكن دلوقتي هو طالع من قدام اهو، فبنسميه يا جماعه برو ماستيجوت فور. برو ماستيجوت فور. في خطا شائع يقول لك برو ماستيجوت، معرفش جابها منين. فين جوت دي؟ برو ماستيجوت. كويس؟ طيب هو شكله فوبل شويه كده ومصغر له سنه عشان يمشي مع اللي جنبه. دي في ديفورم زي الايه؟ من قدام خالص اهو. بس هو ده البروماستيجوت فور. طب يا ترى البروماستيجوت ده بقى جواك انت ولا جوه الحشره؟ ايوه، انسايد سنت باي فيميل. اوعى تنسى فيميل، وبرده ما ننساش نلقط الايه؟ سايد بتاعه. يبقى فهمنا الاسماء يا جماعه، عشان دايما في الامتحان بتاع الشفوي يقول لك هو يعني ايه امستيجوت؟ تقول له يعني ما عندوش مستيجوت، يعني ما عندوش اكسترا سيتوبلازميك بارت اوف لاجيلا. يعني ايه برو مستيجوت؟ يعني عنده مستيجوت بس خارج من الجهه الاماميه من البارازايت، فبنسميه برو يعني امامي، برو مستيجوت. يعني ايه تريبو مستيجوت بتاع الليشمانيا بتاع تريبانوسوما؟ يعني بادر النجيب لما من ورا هنا طلع تاني قدام مش كاسمه تريب ومصري هو فهمتوا؟ ده كمان شويه. احنا عندنا في الليشمانيا فورمتين، واحده جواك واحده براك بس كده يا سيدي. تعالى بقى ايه نمسح ده ونكتب الست سبع كلمات المهمين بتوع كل بارازايت واكتبهم معايا كده في اول صفحه في البارازايت اللي هم الفينيتيف هوست. خد بالك الجيوغرافيكال ديستريبيوشن حفظ صم، فاكر لما قلتها لك التقسيمه؟ وايه اللي ده؟ لو قلتها بالتفصيل وكل واحده فين بالظبط؟ صح ولا لا؟ طيب الديفينيتيف هوست بتاعنا النهارده مش هيتغير، ما بنغيروش خالص ده، هنغيره الحصه الجايه بس. مين؟ مان ريزرفوار انترميديات اللي هو طبعا هيبقى مين؟ فيكتور. هذا كله فيكتور. الهابيتات فين؟ مين الانفكتيف؟ مين الدايجنوستيك؟ ايه المود؟ حلو قوي. مين ريزرفوار هوست؟ على طول على طول ودماغك دوجز ورودنس كلاب والقوارض. دوجز ورودنس هنغيرهم في بعض المناطق بس الاساسي في كل البارازايت تقريبا في شغلات جليت هيبقى دوجز ورودنس. مين البيكتور زي ما اتفقنا؟ ساند فلاي فيميل. ما ينفعش كده، لازم دي ده اسم وصفي عشان لون الرمله. هي اسمها ايه الحشره بقى؟ انا مالي من الرمله. ايوه الغتافه بقى حشتها. بتاعت هناك غير بتاعت هنا. الاولد وورلد غير النيو وورلد. الاولد اسمها ايه؟ اكمل فيليب بو تو ماس با با تا سي اي. سهله خالص اهي. فليب بوت مص بابا تا سي اي. دي الصفره بتاعت العمل بتاعتنا كانت لونها ذهبي كده صح؟ بتاعتهم لونها غامق شويه. اسمها لوتزو مايا فيروكا. لوتزو مايا فيروكارم. طبعا الحصه اللي بعد الجايه كلنا هيجمع علينا من كثر الاسماء بتاع الحشرات. ادي اول عينه. فليبوتوماس بابا تاسيار ده في العالم القديم لازم تقول له كده. يعني مثلا انت بتتكلم على الكلا ازار تقول له الفيكتور هو الفليبوتوماس بابا تاسيار في مين؟ فهمت؟ عشان دي في الهند. بنتكلم مثلا على شجازي دي في امريكا هتقول له الفيكتور لوتزومايا بيرتارم في مين؟ فهمت؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ الهابيتات فين يا دكتور؟ في الريتيكولو اندوثيليال سيستم بتاع حضرتك اللي هم مين؟ نبدا الاول بالبلاد مونوسايتس. ده المكان الرئيسي. اللي هو راح منه الى فين بقى؟ يا اما تنطق ليبر سبلين لاحظ هنا نحط كده كام نجمه عشان ده اكبر ليمف نود عندنا ده هيتمرمط خالص النهارده. بون مارو ليمف نود انستاينال ميوكوزا. انا عندي كام فورم النهارده في الليشمانيا؟ ها ماستي جوت وبرو ماستي جوت. مين الانفكتيف؟ اكتب بس معايا كده خد الادعاء برو ماستي جوت. برو ماستي جوت. طيب مين الدياجنوستيك؟ الاثنين البرو ماستي جوت والآ ماستي جوت. ايه المود اوف انفكشن تفتكر؟ بس كل الشغل النهارده عطى ما عدا اخر واحده مش عطى وهي بتعض حضرتك هتروح رزعاك البروماستيجون في جلد حضرتك يخش يعمل شغل جوه. سهله؟ طالما دي في الدم ينفعش بلاد ترانسفيوجن؟ ينفع. وطالما في الدم ينفعش من الام للبيبي ثرو بلاسنتا ديورنج ديليفري؟ اه ينفع. يبقى عضه دم ام. عضه خدها كده دم ام. عضه دم ام. عضه يعني ايه؟ بايت مكسان فلاي في مين؟ دم بلاد ترانسفيوجن. ام كونجينيتال فورماجر تو فيتس ناقص حاجه. زي ما هنشوف دلوقتي في التشخيص انا بعمل حاجه اسمها انيمال انوكيوليشن يعني بحقن البارازايت ده في حيوان واشوف هيدي شكله ايه في الحيوان. فاهمين؟ جه بحقن البارازايت في الحيوان دوت انا ماسك سرنجه ها واحد زحم زميلي كده في المعمل بيزق دراع بنقذر تك جت في صباعي على السرنجه بدل ما ازحها في بطن الفار جت في صباعي انا هتعجل ولا ما تعجلش؟ طبعا هتعجل. عضه دم ام معمل خلاص كده بالعربي عضه دم ام معه او زي ما انا كاتب ارصة دم ام معه ها عضه يعني ايه بايت سنت بايت مين دم بلاد ترانسفيوجن ام يعني كونجنيتال كروموتال ديفيتس معمل يعني ديورينج يعني ايه ها يعني اكسيدنتال ديورينج لابوراتوري ورك ده الاربعه مودز اوف انفكشن مش هقدر اكتبهم بقى على السطوره هي بقى اخبار لايف سايكل انت في جسمك دي ولا دي لو خدتوا بالكم الحصه اللي فاتت ما تقول ما جبت سيره سايكل مش كده ولا ايه كلهم تنفيذ تام ولا كانك شايفهم من اول النهارده لحد اخر لحد الحصه دي كمان السايكلز مهمه جدا في المهد يبقى في لجان شكوي بس لا في السايكل بتاعت الاشمانيا والتريبانوسوما والملاريا والملاريا كمان ساعات بيخليك ترسمها في الامتحان بتاع الرئه السايكل الفظيعه بتاعتها ركز معايا مين في جسمك انت انا يا عم العيان اهو انا في جسمي ده ولا ده القمر سجود طاير فين او قاعد فين اهو جوه البلاد مونوسايتس سيبنا من دول هتيجي الحشره اللي هي ستاند فايف ميل تعضني كويس تاخد مني بلاد ميل شويه دم فيهم كميه ضخمه من البلاد مونوسايتس فيهم كميه كبيره من الاماستيجوز سهله جوه الجت بتاعت الستاند فايف ميل هتتهضم المونوسايت المركب اللي كان مستخبي جواها الاماستيجوز بقى فري هيعمل ايه دلوقتي؟ ما عنديش قدره ان انا امشي كده وانا اقطع كده اهو صح ولا لا؟ اعمل ايه؟ اروح مطلع الماستيجوت لبره وباسمي بروماستيجوت عشان اعرف اعوم في بطن الحشره صح؟ ويتكاثر بغزاره بالسمبل باينري فيجن بدل ما كان 100 200 500 يبقوا الافات وملايين في بطن مين؟ الساند فلاي في مين؟ لاحظت ان هي خدتها اماستيجوت ثم حولتها الى بروماستيجوت صح؟ ثم كترت البروماستيجون صح ولا ايه؟ يبقى ايه اللي حصل للامستيجون؟ تغير في الشكل وزياده في العدد صح ولا لا؟ ده اسمه سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن في صفحه 67 المربع الاخير خالص اهو سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن يا جماعه يعني البارازايت داخل جسم الحشره تغير في المورفولوجي وزاد في النمبر سايكلو يعني سايكليك تشينجز تغير في الشكل بروباجيشن يعني انتشار يعني زاد في النمبر فهمتوا؟ طيب بعد ما البروماستيجوت بقى كتير قوي في بطن الحشره عمل ايه؟ خرم الجت بتاعتها بص الكلام بص هنا الحشره هي عباره عن جدار من بره كده ومن هنا كده انا فكرت سيكشن فيها كده جدار وجدار وفلويد كده وجواه الجت بتاعت الحشره حلو؟ يبقى في الجت هنا وسبيس فيه فلويد والحيطه بتاعت الحشره الجدار بتاعها انا بلعب فين بقالي ساعه جوه الجت هنا في النص صح؟ بقيت ايه؟ كروماستيجوت بالهبل ملايين صح؟ كلهم يخرموا الجت لفوق كده بتاعت الحشره يطلعوا في البادي فلويد اللي بين الايه؟ الجت والحيطه بتاعتها ويطلعوا لقدام لقدام لقدام هم مين دول؟ البروماستيجوت بيروحوا راشقين نفسهم جوه السليبر جلاند بتاعت الحشره. قاعدوا فين دلوقتي؟ في السليبر جلاند بتاعت الحشره. الحشره اصبحت انفكتيف بقها كله مليان بروماستيجوت تطير كان المفروض مثلا 70 ولا حاجه تطير وتروح تعض واحد سليم ما عندوش حاجه وهي بتاخد بلاد مين منه تروح منقطه سلايفا في جرح العضه كونتيننج ايه المره دي؟ بروماستيجون يبقى ستاند فلاي نقلت لك ايه مع العضه؟ بروماستيجون يبقى وات ذا انفكتيف ستيج؟ بروماستيجون لوحده فاهم دي؟ البروماستيجون يقعد يلعب شويه في جلدك كده يتكاثر يتكاثر في الجلد يعمل حاجه اسمها ليشمانوما ايه يعني ليشمانوما؟ هو قاعد بيلعب في الحته دي عمال يتحرك الجسم يخاف ابعت له ايزونوفيلز ابعت له انفلاماتوري سيلز حاول تكشف الحته دي يطلع كلكوع كده بص انت جلدك زي الفل اهو هوب راح مكلكع كده دي اسمها ليشمانوما اشرحها كمان شويه اسمها ايه؟ عشان اسمها ليشمانوما ليشمانوما طيب لكن الجسم بتاعك مش هيقدر عليه هيحصل ايه؟ هتجري الماكروفاج بتاع جلد حضرتك وبتاع جسم حضرتك تقفش البروماستيجوت الفاكره انها هتعرف تكتبه صح ولا لا؟ هي فاكره كده كان معتاد ده فورم فاضي انا هقفشه صح؟ هو بقى ربنا خلقه قاتل الماكروفاج مخصوص ليه فهمتوا؟ اول ما الماكروفاج تقفش كل البروماستيجوت تلاقي نفسه جوه الخليه تاني محتاج الماستيجوت بره ما انا بقيت جوه خليه تانية اهو صح ولا لا؟ يروح لمه ويرجع تاني ايه؟ اماستيجوت ويبدا الاماستيجوت يتكاثر داخل الماكروفاج بغزاره يبقى ملايين بالسمبل باينري فيجن وينفخ ينفخ ينفخ فيها وهوب يروح مفرقع ماشي؟ ثم يخرج منها كميه فظيعه من الاماستيجوت وتري انفيد انذر ماكروفاج وتتكاثر جواها وتفرقعها وتري انفيد انذر ماكروفاج خد عندك الكلام ده لمدة اسبوعين ثلاثة، هتلاقي كل ماكروفاج حضرتك فرقعت. ماكروفاج سيادتك دي هي الجندي الاول في السلم ديتي الاميون ريسبونس، الجندي الرئيسي، صح ولا لا؟ لما نفجرها لك كلها مين يقع؟ انهي من سيستم في الاثنين؟ السلم ديتي. لكن الحمد لله ستيل هيومورا شغال، صح ولا لا؟ ده شغال اصلا، هيبقى اوفر كمان ويعمل هايبر جاما جلوبيولين. سامعني ولا لا؟ فاهمني؟ مين وقع مننا في العمليه دي؟ السيل ميديتد اميون ريسبونس ديو تو رابشر اوف كميه فظيعه من الماكروفاجز، صح الكلام؟ هي دي السايكل، هو ده المرض. طيب يبقى مين يا جماعه الدايجنوستيك ستيج؟ طبيعي لو خدت، خد بالك هي الامستي جول دي هتبقى جوه الماكروفاج، وتاخدها توديها لها في الليفر وسبلين ومرض، وهتفضل في جسم حضرتك على طول امستي جول، صح؟ اذا انا لو خدت بلاد سامبل منك او ليفر بايوبس، سبلين بايوبس، اي عفريت بايوبس، هلاقي فيه ايه؟ امستي جول. مين دايجنوستيك ستيج؟ الامستي جول. ده لسه اهو انا كده برضه في الدايجنوز هنعرف ازاي. السايكل فيها مشكله؟ لغايه تاني بسرعه ولا سهله؟ كلمتين انت جواك امستي جول تشفطهم الايه؟ الساند فلاي مع العرض. جواه هيتحول الى برومستي جول ويزيد في النمبر سايكلو بروباجيت. يطلع من الجت يخش في سيلفر جلاند. تقعد واحد جديد تشقط له مين مع العرض ده؟ البرومستي جول. يبقى هو الانفكتيف ستيج. يقعد بقى يقفشوا الماكروفاج يتحول الى امستي جول تاني ويرابشر في الماكروفاج لحد ما يبهدلك معاه ويعمل لك سبريشن لمين؟ للسيل ميديت الايمين ريسبونس. في مشكله يا دكتور؟ يبقى الانفكتيف ستيج لوحدها هي البرومستي جول، والمود اوف انفكشن بالعربي كده عضه دم ام مع. حلو. ايه الباثولوجي بقى اللي ممكن يحصل؟ ايه الاعراض اللي هتبدا تحصل؟ في صفحه كده، ايوه دايما صفحه 69 دي كلها ولا كانك شايفها، مكتوب فيها ده سؤال مهم ومش ده، كل دي بتشد. دي كانت زمان اسئله مهمه في الاسسمنت، خلاص مفيش اسسمنت. يبقى انت سيادتك هتحفظ بس لحظه واحده وانت بتشطب العنوان بس. العنوان بس، ها؟ يعني انت النهارده روح هنذاكر بسرش من اللي هي دمدم وخلق ازهار، وتروح هوب قلب الصفحه وبدا من الصفحه ايه 70 على طول. هنبدا نحفظ من صفحه 70. المخلوق يا جماعه ماشي في الدم ولا ماشي فين؟ اهو بص انا مش حافظ حاجه على فكره. انا ببص هنا واشرح، وعايزك انت برضه تبص هنا وجاوب في الامتحان. يعني ترصهم كده في اول صفحه في الاجابه وتبص فيهم وتجاوب. ها هو فين دلوقتي؟ في الدم. طالما المخلوق ماشي في الدم يعمل لك توكسيك الرجيك مانيفستيشنز، لازم فاهم. فاكر فاهم؟ اهي نكتبها جنبها بلون تاني. فيبر انوريكسيا وهيديك وماليز. جميل قوي. ايه فيبر دي؟ فيبر يعني حمى. انوريكسيا مش عايز تاكل خالص. هيديك صداع. ماليز يعني همدان تعبان. فوتوكسيميا ولوكوفيت حرفي. طب ناخد الليفر، هيحصل له الليفر؟ ليفر يا ابني لازم يقوم يجي من ايه بقى؟ هو جواه حاجه اسمها غلطه في السلس، عارفينها دي؟ هي الماكروفاج بتاعته دي عماله تنجلفت تنجلفت تنجلفت في مين؟ في امستي جوز، عماله تكبر تكبر تكبر فتكبر معاها مين؟ الليفر. ها؟ في هبات رجل محترم، في طبعا كومبريشن جوه على البورتال تراكس يحصل فيه اوبستراكتيف جوندس كمان، فاهمين ولا لا؟ في هبات ميجالي، في هبات اكتندرمس، وفي الاوبستراكتيف جوندس. كمان يا جماعه بيقول لك الليفر هيتعب ويضعف فهيقل تصنيع الالبومين، بيحصل حاجه اسمها ريفرسد البومين جلوبين ريشيو. عارفين دي خدتها في البايوكيمستري؟ في نسبه كده وتناسب بين الالبومين والجلوبين. لما الالبومين اعلى يعني امين ضعف لو فاكر ثلاث اضعاف، مش متذكر قوي دي. المهم يعني لما الالبومين بيقل على الاخر بتنعكس النسبه، فاهمين؟ دي برضو مش حاجه خطيره قوي على العيان، ولكنها انديكيتور في الايه؟ في الدايجنوزز، فاهمين؟ طب المهم ده الليفر. الاسبلين، خد بالك الاسبلين ده هو اكبر ليمف نود عندنا، يعني اكبر مكان هيتعامل مع الامستي جول، يعني اكبر مكان هيتضخم، صح؟ في هيوج سبينو ميجالي في اوروبا. ماشي يا جماعه؟ كيس اخر السنه لما يقول لك هيوج فظيع سبينو ميجالي، اشك في ملاريا وبسرا ليشمانيزيس. ماشي؟ اشك في مين ومين؟ في ملاريا وبسرا ليشمانيزيس، جابوها السنه دي في امتحان الماجستير. بس انت هيقول لك بقى معاك اعراض كذا وكذا وكذا وكذا، هيوجهك. هو راح قال لهم الكيس دي واحد عنده فيبر وسبين قد كده خلاص، وما كانش عايز ديفرنشال دايجنوزز، عايز حاجه واحده يختار الملاريا ساعتها. ماشي يا جماعه؟ المهم يعني الملاريا بتكبر سبين اكبر من اللي بيسر ليشمانيزيس، فهمت؟ لكن النهارده مش دعوه ملاريا، ها؟ هيوج سبينو ميجالي. قلنا قبل كده في الشيستوزومز لما الاسفلين بيكبر جدا جدا بيبقى غبي. يعني ايه غبي؟ هو طبيعته والفانكشن بتاعته او من ضمن وظايفه انه بيكسر الاولد ار بي سيز والاولد واي بي سيز وبرضه البليتلز البايزر نون فانكشنينج اللي هم خلاص عجزوا وبيموتوا يفرتكهم خلاص. فاهمين يا جماعه؟ يعني يخش الدم مليان ار بي سيز حلوه ووحش، واي بي سيز حلوه ووحش وهكذا. يطلع الناحيه الثانيه انا بشبه يعني النظيف بس والسليم والبايظ كله ايه؟ يتكسر في الاسفلين. ده لما يكون نورمال. لما بيكبر جدا بيتوحش، كل اللي هيخش هيتكسر. ده اسمه هايبر سبلينيزم، وخدناه في الشيستوزوما سوناي وجابونيكا. هايبر سبلينيزم يعني اللي هيخش هيفرتكه. فهمت يا دكتور؟ يعني ده هيعمل لك انيميا واليوكوبينيا والثرومبوسايتوبينيا، يعني بان سايتوبينيا. يبقى في حاجه اسمها بان سايتوبينيا في الفيستر شمينيز. اول سبب فيها الهايبر سبلينيزم. جميل. البون مارو عادي يحصل له سبريشن، والبون مارو هو المصنع بتاع الثلاثه خلايا دول برضه، صح ولا لا؟ يحصل انيميا واليوكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا، يعني برضه بان سايتوبينيا. يبقى لو قال لك وات ار ذا كوزز اوف بان سايتوبينيا ان فيسترال ليشمانيز، تقول له واحد هايبر سبلينز، اثنين بون مارو سبريشن او بون مارو هايبر سبلينز. وقوي الليمف نود هتكبر وتتضخم وتلتهب في كل جسمك، جنرالايز ليمفادينوباثي. انستاين ميوكوزا يحصل فيها ايه؟ البارازايت ده يا جماعه ركزوا معايا هيروح يسد لك البلاد سبلاي. يا ابني ركزوا معايا عن الانستاين ميوكوزا في بعض المناطق يقوم تموت، صح ولا لا؟ ويعمل فيها في الانتستين ايروجنز والسريشن، يقوم ينزل دم ومخاط. دم ومخاط دول مين دول؟ ديزنتري. خدنا ديزنتري المره اللي فاتت في التاميبا السوليتيكا وفي مين؟ والبلانتيديام كلها. رقم ثلاثة بتعمل ديزنتري النهاردة هي الليشمانيا دينوبيا. يقول لك بقى لو راح على الكلى يعمل جلوميرولونيفرايتس، ماشي. خد بالك، يقول لك لو راح على الانتستين يعمل الالسرز والديزنتري، راح على الكلى هيعمل جلوميرولونيفرايتس ويكسر لك التيوبيول. وممكن ينزل امستيجوتس في اليورين وتنزل في الاسطول. بس اوعى تكتبها في التشخيص. اوعى تطلع شاطر وتقول له تشخيص الليشمانيا طول اند يورين اناليسيس فور امستيجوتس. صفر على طول. يا ابني دي نقط صغيره، فاكر في البروتوزوا كنا شايفينها نقط في وسط الماكروفاج، فاكر؟ او نقط في وسط العضلات. بقى انت هتشوف النقط دي جوه الاسطول وسط الكلاكيع دي كلها؟ مستحيل طبعا. فهمت؟ هي بتنزل بس انت عمرك ما هتشوفها. يبقى اوعى تكتب في التشخيص يورين اند ستول. امال اكتب في التشخيص؟ اكتب بلاد ليفر بايوبسي سبلين بايوبسي كلاكيع بايوبسي اهي. فهمت؟ يعني ايه؟ هنكتب في الباثولوجي ان البارازايت ممكن ينزل في اليورين والاستول لما يحصل مشكله في الانتستين والكلى، بس اوعى تنطق ان انا هحلل اليورين والاستول في الدايجنوز. فهمتوا؟ جميل. بس كده حلو قوي. طب في حاجه في الجلد، هو القصه كلها فيسترال اهو. في حاجه في الجلد، في حاجه نبدأها في الاول، فاكرها؟ مطرح العضه في لوكال انفلاماتوري رياكشن ات سايت اوف بايت، في مكان العضه، كونتيننج مالتي بلاين برو ماستيجوتس، صح ولا لا؟ اسمها ليشما ايه؟ ليشما نوما. طيب ده بدري جدا قبل حدوث الفيسرال سيمتومز، صح؟ قبل ما نخش جوه في دمك، صح ولا ايه؟ في حاجه غريبه جدا هي حتى الان مش متفسره في اي ريفرنس، اللي هي بوست كلا ازار ديرما ليشما. ايه بقى الحته دي؟ بوست الاول يعني بعد، يبقى هنا العرض الجلدي ده هيحدث بعد الفيسرال سيمتومز، مش بعدها مثلا باسبوعين ثلاثه، ده بعدها بسنين طويله. ايه الحكايه؟ الحكايه ان مع العصر الكتير في منطقه انديميك في شويه روماستيجوت بيفضلوا مستخبيين في جوه ثنايا جدا كده، ما بياخدش بالهم من الاميون سيستم، يعني مش بيعمل عليهم ليشمانوماس. فهمت؟ بعد سيادتك ما تخف فتره طويله جدا جدا بيحصل ريكفري اوف اميون سيستم، صح ولا لا؟ بس دايما الريكفري بيبقى عميق. دايما الحاجه مثلا لما تكون ايه؟ مثلا حابس حد في اوضه حبسه بقالك سنه، يطلع يجري زي المجنون، صح ولا لا؟ من كتر فرحته انه خرج. انا مش شايفينها كده منظر يعني، نفس القصه. لما تحبس لي الميد سيستم بتاعي اللي هو السيل لفتره طويله جدا جدا بيحصل هايبر ريكفري. يوم ما يرجع حلو بيرجع بعنف قوي، يروح قافشين كل الحاجات المستخبيه الصغيره دي. فاهمين يا جماعه؟ هي مطرح العرض بيحصل شويه كلاكيع كده مش بتالصر قوي، دي اسمها ايه؟ بوست كلا ازار ديرما ليشمان كلاسيكال، يعني اعراض جلديه نتيجة ريكفري اوف اميون سيستم اوف ذا هوست التحليل السير ميديتد بعد ما يخف فترات طويلة. أكتر بقى في الهنود، أكتر في السودانيين، دي كلها حاجات نسب بس محسوبة كده. طيب إذا احنا عندنا يا جماعة البسرة الإشمانيز عشان خاطر كده عشان دي مهمة أوي أوي أوي بيموتوا في الباثولوجي والدياجنوست بتاع البسرة الإشمانيز وفي الكيس وفي كل حاجة ها باثوجينيز أول حاجة لعبنا في الدم يحصل إيه فاهم فيبر أنوركسيا هيديك ماليز رحنا على الليفر هيباتوميجالي وجوندس وديستربد ليفر فانكشن رحنا على السبلين قد كده أهو ده اسمه إيه ده؟ هايبر سبلينيزم ويحصل بان سايتوبين بومرو كولابس او بومرو سبريشن يحصل برضه بان سايتوبينيا ليمف نود كعبرناها في كل حته جنرالايز ليمف ادينوباثي ايه دي سنه الميوكوزا عملنا لها بيروجنز والسر خرج كميه كبيره من الميوكوس والبلاط ده اسمه ايه ده ديزنتري هينزل امسيبوت في الاسطول هتنزل هشوفها انا وفيها في تشخيص اوعى تكتبها ماشي رحنا على الكليه دمرنا التيبيولز جلوب ميرونيفرايتس هينزل في اليورين هينزل في اليورين بس هو برضه التب طيب في ايه تاني الجلد بدري بدري اسمها ليشمانوما متاخر اسمها ايه بوست كالا ادار ديرما ليشمانوما عايز اشخص المرض ده اي تشخيص في الدنيا كلينيكال دايجنوستس ولا براتوري صح ولا لا كلينيكال دايجنوستس يا جماعه يعني شكوى العيان الهستوري بتاعه الهستوري بتاعه انه عايش في منطقه اندمك مليانه ساند فلاي والارض مليانه المرض ده على طول هيستوري اوف ريزيدنس اندمك كاري او بيسافر كتير لمناطق اندمك فبيتعدى برضه صح مع كلينيكال ريش ده الكلينيكال دايجنوستس في العيان في المعمل هاخد العينه منين اياك حد ينطق يورن ولا ستول ها اهو خد بالك يا دكتور ان الخمس تستر دول فيهم كل البيسر الشنيزس ها يتكتبوا كده واطلع منهم شغل والله العظيم اقسم بالله ما حافظ حاجه انا شغال من دول حتى بص كده وانا دول راح قايل هو كده ها انا ما انا ايه ما تنطق بلاد او بايوبسي من اي حاجه من دول صح ولا لا طيب هلاقي فيها ايه امستيبوت او برومستيبوت انا ما عنديش بدل دي امستيبوت طيب الامستيبوت شفافه لازم اعمل ايه استيل او اصبغ او حاجه اسمها جيمس استيل اللي هي بتطلق ببنفسجي ده فاكر الشريحه بتاعت الامستيبوت فورم في شمانيا انتشو كانت نقط بنفسجي في وسط ماكروفاج بنفسجي وجوه الماكروفاج بس انت ما خدتش بالك يعني هلاقي الامستيبوت جوه وبره الماكروفاج طب جوه ليه مفهومه عشان هي قاعده جوه الماكروفاج براها ازاي؟ لما فرقعتها وقبل ما تنفيد اذر واحده صح ولا لا؟ فهمت؟ طب جميل جدا. انا بقى ليتد وعايز اشوف ده. انا مش ممكن الاقيه جواه، اشوفه ازاي ده؟ احط الامستيبوت في فلويد يشبه تماما البادي فلويد بتاع الساند فلاي نفس الكيميكال كومبوزيشن. يقوم الاخ ده يفتكر نفسه جوه الساند فلاي يروح عامل ايه؟ يروح قالب على بروماستيبوت يبقى انا شفت ده ولا ما شفتوش؟ شفت ولا ما شفتوش ده؟ شفته في المزرعه يبقى دايجنوستيك ولا لا؟ اهو مع اخوه دايجنوستيك فهمنا ليه يا جماعه الاثنين دايجنوستيك؟ طبعا الاثنين دايجنوستيك الامستيبوت في التيشو بتاعنا والبروماستيبوت فين؟ في الكالشر اكتب كده الامستيبوت في التيشو في الكالشر الكالشر بقى نوعين واحدة اسمها نوبي ماكنيل نيكول ميديوم والتانية اسمها شنايدرز ميديوم هم علماء يعني دول ثلاثة مع بعض واحدة لوحده عمل شوية كلاسيفيكيشنز عليها مش مشكلة أوي غير الأسماء بس غير التفاصيل هنلاقي فيها البروماستيبوت جميل نوبي ماكنيل نيكول وشنايدر دول يا جماعة عبارة عن كلشرز أنا مصنعها مش كده؟ حاجة ارتفيشال طب ما ينفعش أزرع الحيوان دول أو الحيوان دول في ناتشورال كلشر كائن حي ارزعه في طاقه صح ولا لا؟ فاكر لو كنت بحط بصباعي بتعليق؟ لا مش هحط بصباعي هحطه في الفار اروح حاقن الفار دون بالبرازيل واتفرج على الامستيبوت في البصره بتاعته بعد ثلاث او اربع شهور الانكيوبيشن بيريد كتيره قوي 1 تو 4 مانث عشان يحصل اعراض ويحصل امستيبوت فاهمين يا جماعه؟ يبقى دي اسمها انيمال انوكيوليشن طريقه حقن الحيوان انيمال انوكيوليشن وزي ما اتفقنا الحصه اللي فاتت هنحط اسطمبه اللي هي الدي ان ايه بالبي سي ار فاكرين الكلام ده؟ كل ده دايركت فحص مباشر الحته اللي جايه دي مهمه جدا ركز بقى يعني ايه مباشر؟ يعني بدور على ده او على ده بدور على البرازيت شخصيا عايز اشوفه بعينيا صح ولا لا؟ غير مباشر ادور على ايه؟ ادور على الانتي بادي في السيرام بتاع الراجل العيان اللي هو السيرولوجي ايفات انت عارفين ايفات تحصل ايه؟ اندايركت فلوريسنت انتي بادي تيست والاي هات او الاي هات دوت اندايركت هي ايوتيشن تيست وادي الايفا اللي هي الاميونو انزيم لينكد اميونو سوربنت سيستم. انا بدور على ايه؟ على ايه يا بابا؟ على الانتي بودي. لا في تفتيحه صعبه، ردوا عليا لسه الصبح. ها ها، على الانتي بودي في السيرم بتاع الراجل، يبقى لازم اكون محضر انا انتجن من عندي عشان لما يهبشوا ببعض اعرف ان في رياكشن بوست، صح ولا لا؟ اجيب الانتجن منين؟ من المزرعه. فهمتوا؟ مزرعه كده نعملها عندي في المعمل، دايما اطلع الفلويد بتاعها ده مليان انتجن، هو ده اللي بستخدمه مع السيرم عشان اشوف الانتي بودي. فهمتوا؟ طيب في تيست قديم بطلناه من زمان اللي هو اسمه انترا ديرمال تيست، عارفينه ده؟ زي التيبركلين كده. انتوا فاهمين القاعده بتاعته؟ ولا بيردوا ولا فاهمين ولا مش فاهمين؟ قول بس وخلصت خلينا نروح. يا جماعه فاهمين البرنسبل بتاع هذا التست؟ تو تو تو واحده واحده معايا. بص هتشوف البكتيريا بفظاعه يعني. يعني انت عارفه؟ طب قول. قولوا. خلاص خليك نايم زمان. بصوا يا جماعه، جيب العيان ده دراع يمين ده دراع شمال. ده بنسميه تيست ار، ده بنسميه الكنترول ار. بحقن في التيست ارم هنا سبكيوتينيوس او انترا ديرمال 2 من 10 قطه مثلا 1 مليمتر من الانتيجين بتاع المزرعه ده هنا. ها يبقى هنا في ايه؟ انتيجين بتاع البارازيت اللي انا عايزه. نفس الكميه بالظبط اللي حقنتها هنا من الانتيجين احقنها هنا بس سلاين مش انتيجين. فهمتوا؟ يبقى التيست ار محقول في ايه؟ انتيجين، والكنترول ار محقول في سلاين. واستنى على الراجل من 3 ساعه الى 48 ساعه. الطبيعي ان لو الراجل ده بوزيتيف كيس او شاف المرض ده قبل كده هيحصل احمرار شديد، سامعني، في مكان او اراوند الحقن بتاع الانتيجين، مش هيحصل حاجه عشان ده سلاين في الثاني، صح ولا لا؟ هنا احمرار هنا لا، ده بوزيتيف كيس. طب ولا هنا ولا هنا احمرار؟ نيجاتيف كيس. الراجل ده ما شافش المرض ده قبل كده خالص ومش عنده دلوقتي، صح ولا لا؟ حاجه حلوه قوي. طب هنا احمرار وهنا احمرار، الله، يبقى الراجل ده هايبر سنسيتيف من حقن اي حاجه حتى السلاين، يبقى هذا التيست انفاليد ما ينفعناش. فهمتوا حاجه؟ يبقى تيست ارم في انجن، كنترول ارم في ايه؟ في سلاين. احمر احمر بوزيتيف كيس، احمر هنا نيجاتيف يبقى ايه؟ بوزيتيف كيس. يعني احمر هنا هنا لا بوزيتيف كيس، احمر واحمر هايبر سنسيتيف، ولا هنا ولا هنا يبقى نيجاتيف كيس. سهله؟ طيب هذا التيست بيعتمد على مين؟ يعني ايه اللي حمرك الحته دي؟ انتيبودز. انتيبودز هذا حاجه حلوه كده، السيل ميديتد اميون على الماكروفاج. يعني يعني الماكروفاج اللي هي حلوه وفايقه وصاحيه وفاضيه ومش عيانه راحت قفشت هنا عملت لك احمرار. طب هي الماكروفاج بالصفات الحلوه دي في المرض بتاعنا النهارده ده متمرمطه وميته، صح ولا لا؟ اذا انت لما تجيب العيان فعلا بالاشمال وتيجي تعمل له التيست هيطلع مفيش احمر ولا هنا ولا هنا برضه، صح؟ لان اللي هيجي يعمل الاحمرار ده مش موجود اصلا. يعني هذا التيست في الشخص العيان فعلا هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هيطلع نيجاتيف. وفي الشخص السليم هيطلع نيجاتيف. نيجاتيف. في السليم هيطلع بوزيتيف؟ في السليم هيطلع نيجاتيف برضه. الشخص ما فيش حاجه خالص يطلع نيجاتيف، تمام؟ ده معلومه دي. شخص عيان بفيسترال اشمانيز هيطلع نيجاتيف برضه. يبقى هذا التيست ينفعنا في التشخيص. يبقى باد دايجنوستيك تيست. طب ينفعنا في متابعه العيان؟ اه طبعا. ازاي بقى؟ لو خف لو الراجل خد الكورس وجيت اعمل التيست اداك احمر يبقى الماكروفاج فايق وصحصحت، يبقى الراجل ده بيخف او خف خلاص، صح ولا لا؟ يبقى التيست نفعنا في البروجنوزز وليس الدايجنوزز، وهو المرض الوحيد في منهجك اللي فيه الانترا ديرمال تيست يا دكتور نيجاتيف في اثناء المرض. فهمت؟ لان المرض ضارب مين؟ ضارب السيل ميديت من ريسبونس اللي هو بيعمل لك التيست اصلا. هذا التيست طبقه راجل اسمه مونتينيجرو بسميناها مونتينيجرو انترا ديرمال تيست. العلاج عندك مش عايزين دوزز، بنتا فيلنت انتيمونيال كومباوندز اللي هم صوديوم انتيموني جلوكونيت وكورتيكوستيرويدز بقى وريست امبيد وريح العيان واكله كتير، مش في الادم باظ وحاجات كده، مش في انيميا حصلت دي بلاد ترانسفيوجن او وات ايفر يعني صالح انيميا. طيب الراجل مش عايز يخف، عارف ليه مش عايز يخف؟ عشان الاسبرين ده بقى قد كده اهو وبقى بؤره فساد مليان امستيوز، مهما تدي هم عسكروا فيه واحتلوه. طب ما ده يا واحد بيحصل له حتى لا قدر الله بيطير فرصة سبلينه بيعيش، صح ولا لا؟ سبلينكتومي بس مش اي حد، ان ريزيستنت كيسز. السبلين ده مهم جدا برضه، ان هو ايه؟ خليه مناعيه جباره في جسمك، فاهمين يا جماعه؟ ما شيلوش غير خلاص هو هيموت الراجل الاسبرين ده صح ولا لا؟ فشيل الاسبرين. يبقى استفينيتو ان ذا سنت عشان اكونترول اموت مين؟ العيان ولا ستاند فلاي؟ برافو عليك ستاند فلاي. واموت مين كمان؟ الكلاب والرودنتس. وعالج مين بقى؟ البني ادمين. كل هذا الكلام ينطبق على مين؟ ليشمانيا دونو باني اللي هي الفيسرال ليشمانيزس. النهارده هو كمان في اوتو انفكشن في مين؟ اوعى اوعى تكتب ليشمانيا وتجري. لا ده بالتحديد في مين؟ في الكيوتينيوس ليشمانيزيس عشان البسرل ما فيهاش اوتو انفكشن. فهمت؟ جميل. يبقى عضه دم ام معمل بسرل ليشمانيزيس، عضه دايركت كونتاكت اوتو انفكشن كيوتينيوس ليشمانيزيس. سهله؟ جميل. طب ايه الباثوجينيسيس اللي هيحصل؟ بص يا سيدي مطرح ما تعض، هو احنا بنتعض فين في الاغلب؟ في المناطق المكشوفه الوش والايدين والرجلين، وفي الاغلب فين؟ في الوش. يعني السايد اوف ذا ليجن هيبقى الفيس واللمس ومينلي الفيس. الكلام ده مهم جدا جدا. طيب يحصل اول حاجه ترفيوز صغير كده، هذا مطرح العضل ده اسمه فيو. بعد شويه يبقى ليه سب كيوتينيوس اكستنشن بالشكل ده اهو، يبقى اسمه نود يول. بعد شويه يحصل الالسريشن يبقى بالمنظر ده، يعني النود يول اتخرب وحصل له الالسريشن. فهمتوا؟ دي اسمها ألسر. بس يا عم الحاج ادي الباثولوجي، فابيول ثم نود يول ثم ألسر. مكانها فين الألسر؟ في وشك او في ايديك ورجليك في الاكسبوز ارياز. طيب العضه دي يا دكتور اكسبوزد في الهواء كده، فيها بارازايت عنيف جدا هوب، وبيفرز افرازات على طول وبيسبرس الماكروفاج وبيبيت اثر، يعني عرفني في الحته دي صح؟ اللي جاي منها في الشارع اهي يحصل كمان سكندري بالمره سكندري انفكشن، يعني جوه الالسر دي هيبقى في سكندري انفكشن بكتيريا يعني الى جانب البارازايت. يبقى دي هتريزست الهيلينج ولا هتخف براحتها بسرعه؟ ده هتطلع عيني ومش هتخف خالص، صح ولا لا؟ خصوصا لما تيجي في البلد وفي الصحراء سينا ولا عندهم بقى مستشفيات ولا كلام من ده، بيعالج نفسه بنفسه واعشاب وحركاته وبتاع. فتلاقي مع مرور الشهور، شوف الشهور دي مهمه قوي، بقينا عاملين كده. يا نهار ازرق، الالسر بقت ديبر وايدر وكمان ايه؟ هتوسع جدا فوق كده اهو كمان. تقول لي دي الالسر؟ اه، تلاقي وش الولد او البنت طار خالص. شفنا في الكيس الوش مش موجوده خالص، صح ولا لا؟ ايوه ركزوا بقى. هنا لو بتاخد بالك برضه هي ليها نار اوبننج وايت فيز وليبيت اندر مايند ريش. فكرني الحاجه دي الفصل اللي فاتت؟ جميل. الالسر بتاعت الانتاجيه بس اوعى تكتب له فلاسك في الامتحان دي. هو ما بيحبهاش فلاسك غير فين؟ في الهيستوريتيكا بس. انا بقول له نار اوبننج وايت فيز وليبيت اندر مايند ريش. وكومبليكيتد باي سكندري انفكشن. هو ده اللي هيخليها عنيفه جدا عليك ومش عايزه تخف. طيب بقى لنا سنتين او سنه على الحاله المهبل ده، وشي كله كده. وخاف، ربنا اراد ان انا اخف. ها الجلد هيطلع طبيعي ولا هيسيب سكار؟ ده كانك محروق بالظبط. هيسيب ديسفيجرنج يعني مشوه، ديسفيجرنج سكار. سكار يفضل مع حضرتك فور لايف، مش هيطلع ابدا من وشك غير بريكونستراكتيف سيرجري، بالراحه التجميليه. اه انا في بدو هناك ولا في بات ولا في تجميل ولا في تسميد. فطبعا اللي بتبوظ كده، انا بتكلم على البنت مثلا، بنت بدويه صغيره والامور زي الفل، تيجي هناك تاخد عضه تلاقي وشها كله طار، مفيش جواز جنب امها فور لايف. انا مش بهزر على فكره، الكلام ده هقوله في الكنترول. بيستخدموا الحاجه دي في الكنترول، هنشوف ازاي. فهمت الباثولوجي؟ سهل ولا صعب؟ بس الحلو فيها حاجه واحده اخيرا حلوه في الهبابه دي، انها اديفز السوليد اميونيتي كول لاين. لو سمحت زود المعلومه دي عشان الكتاب مش كاتبها. كل يوم اسالك فيها. خدت بالك في الكيس كان سالك فيها. وهي مش موجوده اصلا في الكتاب، اكتبها بابا. اديفز السوليد اميونيتي كول لاين. يعني لو اتعضيت مره هيجي لي المشكله. اول مره، لكن لو خدت 500 عضه بعد كده 500 حته مش هيحصل لي اي حاجه. يعني الانتي بادز ضد هذا البارازايت تفضل الف صاحيه فور لايف زي الحصبه كده، جينا مره واحده خلاص. نعم. ليه في اوتو انفكشن؟ لا ده اوتو انفكشن ده وانت شغال وهي لسه فريش، عمال تظبط نفسك فاهمني، لكن لما خف خلاص. زي يا جماعه باثولوجي؟ بلاد مونوسايتس ممكن ما تحسبش كده، ده مش كده. والمين باراسايت في الجلد. بس لو عندك بلاد مونوسايتس لا لا لا، ده حاجه تانيه خالص. التاني مني في بلاد مونوسايتس عشان كده لازم بلاد ترانسفيوجن وام وكده. هنا يعني خمسه سته هنا وبقى كله في الجلد. طب يا جماعه ايه مع سامع خالص ليه؟ في باكسين؟ في باكسين ولا مفيش باكسين؟ قصدك فيه انا بسمع سؤال في ولا مفيش؟ قصدك بس سؤال مش فاكسين. هقول لك بس ساعه الكنترول مش فاكسين حاجه كيماويه. هقول لك بس اصبر عليا. عايز اقول بقى دي الباثولوجي. العيان هيجي يشتكي من ايه؟ من الكلكوعه طبعا والبتاع المحروقه دي صح ولا لا؟ اللي مش عايزاه تخف. في اربعه كلينيكال فورمز ودول بقى بيموتوا فيهم الامتحانات. ركز معايا في دول عشان اغبياء. اربع حاجات اغبى من بعض. صفحتين اول مره حاطط الكتاب مقرفين. احنا عايزين دول خلاص دول بقى كده. النوع الاول اسمه بولد تايب. بص لي يا بابا لو سمحت اقول لك حته بايخه فركز معايا. مش هقعد احفظ بقى عميان، انا هحفظ واحد وهعكسها تماما تبقى اثنين. فاهمين حاجه؟ واحده واحده. بولد تايب وساعات بيسموه بالقوسين كده مثلا كرونيك، او ساعات يسموه اوربان. يعني ايه اوربان ورورال؟ اوربان يعني منطقه متحضره، رورال دي منطقه ريفيه وفيها حشرات وكلاب وكده. طيب الاسم الاخير انثروبونوتيك. انثروبونوتيك يعني بينتقل رمان تومان على طول. يعني ايه؟ لا ما اقصدش الراجل اللي راجل بيخبطه كده جلده، لا مش احنا عندنا حاجه اسمها ريزرفوار هوست. يعني ممكن الحشره تاخد من الكلب وتديها، من الفار وتديها، صح ولا لا؟ كلاب وفراد وقرف مش موجود في الاوبا كلبس، صح ولا لا؟ فبالتالي بالايه؟ الحشره بتاخد من راجل لراجل، من راجل لراجل، ده اسمه انثروبون. فهمتوا؟ يعني برضه في حشره برضه، فهمتوا ولا لا؟ النوع الثاني بص عشان تصدق ان انا مش بهزر. اعكس دول حطهم تحت هنا. نيو ماشي. خليها ايه؟ لا بلاش ود ونيو دي، مش عكسها قوي قوي كده بالحرف يعني. اسمها ويت. او مويست. نعكس بقى بجد، ها كرونيك اكيد. اوربان رورال. انفورمونوتيك دي عكسها زونوتيك. يعني ايه زونوتيك بقى؟ يعني الحشره تاخد من الكلب وتدي لك انت، من الفار وتدي لك، فما كلاب وفلان وننا في الغيط بقى، يعني فين؟ في المناطق الريفيه، في الرورال ارياس. فهمت؟ فهمت الفرق بين الاثنين؟ طيب على فكره الاثنين دول الفرق بينهم الرئيسي يعني في المده دي ما بين النجيل وايه ده؟ والالسر. المده دي لو طويله جدا يبقى النوع الاول. المده دي لو قصيره جدا يبقى النوع الثاني. يعني ايه المده طويله وقصيره؟ يعني انا مثلا يوم 1/5 جاني نوديول، يوم 1/9 1/10 1/11 1/1 السنه الجايه بقت مقلصره، ده بعيد قوي المسافه، صح ولا لا؟ ده جسم الوز. يوم 1/5 جاني نوديول، يوم 8/5 بقت مقلصره، ايه ده؟ بسرعه جدا، صح ولا لا؟ ده مين ديت؟ ده الوقت. فهمتوا؟ يبقى الفرق بين الاثنين هو المده. يبقى ده يا جماعه كوزد باي او الليشمانياي. شايفها؟ ليشمانيا كرونيك. الثاني كوزد باي ثاني ليشمانياي. ليشمانيا ايه؟ ميجور. ادي كمان فرق. دي ليشمانيا يا بابا؟ تروبيك. دي ليشمانيا ايه؟ ميجور. سامعني ولا مش سامعني؟ طيب. وقلنا دي في الاوربان ارياز، لكن دي رورال ارياز. دي مان تو مان يعني انثروبولوجي. دي انيمال تو مان يعني زونوتي. سهل ولا صعب؟ طب جميل قوي. دي لونج انكيوبيشن بيريود، بقول لك هي بالشهور، صح ولا لا؟ ده انا ممكن اقعد اربع خمس شهور على ما يجي لي الالسر، من اثنين لاربع شهور. دي شورت انكيوبيشن بيريود ويزن ايه؟ بقول لك 1/5 لـ7/5 ويزن ايه؟ ايه؟ ايوه كده. طيب هنا بقى بيقول لك سلو هيلينج وسلو السريشن، يعني براحتنا على ما الالسر وعلى ما نخف. ممكن نقعد سنه على ما تخف، صح ولا لا؟ هنا ماكسيموم لما تطول قوي اخرها 6 شهور. فهمت ولا لا؟ جميل. طب دي اولد او دراي. دراي يعني ناشفه. ناشفه يعني تيجي تدوس كده. طوبه دي ولا ايه؟ وتنقط لك نقطه الشارج بالعافيه. يبقى هنا ليتل ولا اباندنت تشارج؟ ليتل اعكسها هنا ويت. ويت يعني ايه؟ المسها تروح ضربه في وشك صديد كده. الله صديد مبلوله قوي مبلوله يعني فيها ميه فيها صديد يعني. فدي ايه ديت؟ فيها اباندنت او مور تشارج. اعكس البارازايت هنا كان ايه؟ ليتل تشارج يبقى اباندنت بارازايت. وهنا ليتل بارازايت. فهمت؟ يعني ده عكس دي تماما. فهمت ولا لا؟ ادي اول نوع. النوع الثالث ده كومبليكيشن لاي حاجه ثانيه، اي حاجه من دول. يعني ايه؟ ده عنده بعد فتره تقول يحصل اكتر مشكله بس في وشه خلاص واحده هنا. ده الاخر هتاثر على طول بس هنا برضه خلاص. فهمت؟ النوع الثالث بقى واحد مناعته بايظه من اصله. خد بالك ان بضرب مين؟ هنا ما بضربش مناعات خالص. انا هو في الجلد ماليش دعوه بالمناعه، صح؟ لكن واحد لا قدر الله عنده ايدز مثلا، واحد بياخد كيمو ثيرابي، راديو ثيرابي، عامل اورجان ترانسبلانتيشن ومرزوع يوزر دراجز، صح ولا لا؟ بياخد كورتيكوستيرويدز، يعني مناعته اساسا قبل ما يستقبل المرض فيها مشكله. هنا طبعا النوديول بقى هنا او هنا والالسر هينتشر في كل وشه، يبقى شبه الليبرو في كده، ها؟ عشان كده بيسميها ليبرويد تايب او ديفيوز كيوتينيوس تايب او انرجيك. اكتب عند كلمه انرجيك مناعته ضعيفه. كلمه انرجيك اللي في عنوان فوق خالص ديت يعني مناعته بايظه. طبعا دي فيها كميه بارازايت فظيعه جدا جدا عشان مناعته بايظه، صح ولا لا؟ وهتريزيست الهيلينج وهتجيب اجله خالص بالسيبتسيميا والنيمون. ماشي يا جماعه؟ وبيسببها النوع الثالث. الله، يعني احنا ماشيين صح اهو. النوع الاول اعملها النوع الاول، صح ولا لا؟ النوع الثاني يعملها النوع الثاني. النوع الثالث يعملها النوع الثالث اللي هو اثيوبيكا. فهمت ولا لا؟ اثيوبيكا دي عنيفه جدا على اخواتها. فاهم ولا لا؟ كمان هو مناعته مضروبه، عشان كده المرض بيبقى منتشر في وشه بفظاعه، مش كده اسمها ديفيوز كيوتينيوس ليشمانيزس، وقلنا حد ريزيست ليه. النوع الرابع ده غريب كده وغير جدا جدا، ليشمانيا ريسيديفانت. ايه بقى دي؟ ده الليبويد تايب دي. ده واحد بقى مش مناعته ضعيفه، ده العكس تماما. واحد مناعته جبار. يعني ايه؟ وعلى فكره ده مش كويس. ربنا مدينا كل حاجه بالميزان. يوم ما تزيد يوم ما تقل في مشكله. ده بقى لو واحد مثلا بص له يحصل له حبوب في وشه من البصه بس من الخط. ايه ده؟ ده راجل هايبر سنسيتيف، صح ولا لا؟ فهمتوا يا جماعه؟ دي بقى اللي اسمها ايه؟ اخر واحده ليشمانيا ريسيديفانس. يبقى الليشن بتاعها ظريف قوي، بصوا لي كده بصوا لي على الدور. هي بتروح وتيجي، بتروح وتيجي، شكلها اسمها ريلابسنج. في النص يبقى السر، شايفها؟ اهي. خليك معاها بورد، وبعدين تخف كده، يحصل هيلينج. بس من كتر الهايبر سنسيف ريأكشن يروح كميه فظيعه من الدم في المنطقه دي مليانه انفلاماتوري سيلز فوق الطبيعي فوق المطلوب، صح ولا لا؟ يقوم يحصل الدم كله ايه؟ جمع المنظر ده كده وكده، كل ده كونجستشن يعني احمرار حوالين الالسر. بيشبهوا ديا ادي جسم الفراشه وادي جناح الفراشه قال يعني باتر فلاي. دي بقى الفراشه اللي جت في وش الراجل. ماشي يا دكتور؟ باتر فلاي ابييرنس. دي عندك مكتوبه تحت. يبقى النوع الرابع عكس النوع الثالث. النوع الثالث نتيجة مفيش مناعة، صح؟ النوع الرابع نتيجة المناعة فظيعة. آدي الأربعة كلينيكال فورز. يبقى أنا هحفظ رقم واحد أعكسها تبقى اثنين، صح؟ وأحفظ ثلاثة نعكسها تبقى أربعة، صح ولا إيه؟ فهمتوا؟ طيب. عايز أشخص بقى المرض الظريف ده، أشخصه إزاي؟ كوبي وبيست من الفيسترال. باختلاف حاجه واحده. يعني ايه؟ مكان اخذ العينه بس كده. هو هناك بناخدها منين؟ ليفر، لين، بون مارو، ليمفنود، مش عارف ايه. هنا هاخدها منين يا دكتور؟ من دي؟ ايه دي؟ من الالسر. هاخد من على وش الاقص؟ هاخد كده من على وش الالسر؟ ولا دب ايدي كده واخد من جوه؟ هاخد من جوه. عارف ليه؟ عشان على بره في بكتيريا شغاله قتلت لك الانستيجو. في معركه بينهم برضه، امين؟ البكتيريا والقمص دول بيتخانقوا بره هنا على الوش. مين زي ما اتفقنا اعنف بكتير؟ البكتيريا اعنف بكتير من البارازايت، يعني هتبهدل، صح ولا لا؟ يعني انت تيجي تاخد من على الوش مش هتلاقي فيه بارازايت، هتلاقي بكتيريا بس، وانا صح ولا لا؟ لكن مين قاعد جوه صاحي؟ القمص تجوز. يبقى ناخد يا جماعه من البيز بتاع الالسر والفلور بتاعها وناخد من على الوش. امتى؟ ناخد من البيز زي ما كنا بناخد من البيز بتاع الاسبريتيكا برضه، فاكرين؟ طيب. طب لما اخد العينه اعمل بيها ايه؟ قول لي بالظبط اللي انا قلته في المره اللي فاتت. واحد جيمز هتدوقها بالجيمز واتفرج على الامستيجوز جوه وبره الماكروفاج. اثنين هحطها في المزرعه اللي اسمها النوبي ماكنيل نيكول ميديا او شويه تزميل، وهتفرج على مين اللي كان هناك؟ البروماستيجوز. ثلاثه هحقنها في الفار واتفرج على الامستيجوز في جلد الفار، مش في المتره بتاعته. طيب وبرده البي سي ار والسيرولوجي افاتو هاتو يلايز واحده واحده عليا. فاكر المونتينيجرو انترا ديرمال تيست اللي قعدت اقول لك عليه ايدي هنا وايدي هنا نسيته ولا ايه؟ ده مش كان نيجاتيف هناك وما كانش نافع في التشخيص؟ ليه؟ عشان هناك في الفيسترا الاشمانيزيس كانت المناعه واقعه، لما هنا بقى انا ضارب الجلد بس والمناعه حلوه. لما اعمل الانترا ديرمال تيست هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف اثناء المرض؟ بوزيتيف عادي بقى زي كل اخوات. يبقى هنا في المنطقه هنا بقى في الكيوتيس الاشمانيزيس انا اهو المونتينيجرو انتر ديرمال تيست جود دايجنوستيك ولا باد دايجنوستيك؟ جود دايجنوستيك تيست. طيب بس في حاله من الاربع حالات اللي قلناهم من الكيوتينيس المناعه مضروبه على ثلاثه فاكرها؟ دي الوحيده اللي هيطلع معاها برضو الاشمانين تيست دون النيجاتيف. يبقى انت عندك في الاشمانيا المونتينيجرو انتر ديرمال تيست نيجاتيف اثناء المرض مرتين، يا فيسترا ليشمانيزيس يا ديفيوز كيوتينيس ليشمانيزيس. متاكد ان في ناس مش فاهماني خالص في الحته دي، صح ولا ايه؟ المناعه بايظه فكره، الوشوش بتبان كده. انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ بتتكلم في مين؟ صح ولا ايه؟ باين تاني تاني شويه. نعم تاني الحته دي انا عجبني هو برضه بس مش هيفهم هو بصر هو هيفهم هو بصر هو خليك ما يمشيش خالص. ايه اللي حصل هنا؟ هيحصل حوار برضه؟ بص في ساعه مش فاهم انا مش هبقى عارف ان هو هيحصل حوار. اللي اقصده انه مش هيحصل حوار خالص اصلا في منطقه الايه؟ الاستقرار. بس يا جماعه لحظه واحده، مش احنا اتفقنا الانترا ديرمال تيست بيعتمد على السيل ميديتد اميون ريسبونس؟ ردوا عليا. اذا في الحاله الاولانيه اللي هي الفيسترال ليشمانيز اللي انا مضارب فيها السيل ميديتد اميون ريسبونس، انا مكسر الماكروفاج، يبقى طبيعي العيان لما اعمل له التيست هيطلع نيجاتيف. مفهومه دي؟ مفهومه دي ولا لا؟ طيب هنا بقى في الكيوتينيس انا عامل اثر في وشك وخلاص، انا قربت من سيل ميديتد ولا قربت من هيمور؟ ماليش دعوه بمناعتك، فمناعتك حلوه، فلما اعمل لك التيست هيطلع بوزيتيف بس كده، فهمت؟ لكن في حاله من الاربع حالات بتوع الليشمانيا كيوتينيس المناعه فيها ضربه، حاله ثلاثه يبقى برضه هيطلع نيجاتيف اثناء المرض بس. يبقى عشان خاطري الليشمانين او المونتينيجرو انترا ديرمال تيست في الليشمانيا نيجاتيف في حالتين اثناء المرض، مين هما؟ الفيسرال ليشمانيز كلها والحاله ثلاثه من الكيوتينيس. هي حاله ايه؟ ديفيوز ديفيوز كيوتينيس ليشمانيز. بس خلاص ادي يا عم التشخيص والعلاج هو هو نفس العلاج بالظبط. بس في حاجه حلوه كده، مش انت عندك المشكله لوكال؟ فاكر لما كانت المشكله في الفاجينا لوكال في الترايكوموناس؟ ما انا تعاملت مع الفاجينا صح ولا لا؟ اديت ايه؟ لوكال فاجينا سابوزيتور. هنا برضه المشكله في وشك لوكال اهي، ما انا اتعامل مع وش الراجل. نفس الادويه دي احقنها هنا في وشه اللي هو البنتا فيلنت انتيمونيا كومباوند. هديها له انترا فينس والانترا مصر واديها له في اسنانه ماشي، بس بالمره احقنها في القصر. ايه رايك؟ مش احسن؟ مش عايزك تخف. طيب ممكن اروح لدكتور جراح بقى محترم كده بتاع تجميل يروح مقور الحته دي وشايلها ورايح دماغي واعمل ريكونستراكتيف سيرجري. قال لي بس طبعا الكلام ده بقى محتاج ايه؟ ناس محتاجه فلوس، ما ينفعش بقى في البرد والغلابه دول، صح ولا لا؟ ده حل. الاكس راي بتاعت التصوير على فكره لما نسلطها بغزاره مده طويله بتقتل الامستيجود، نديله اكس راي في وشه ماشي؟ فاكرين في الكيوتينيوس الاربع مايكرانز بتاعت النون هيومن انكليستومز مش كان في حاجه اسمها فريزنج من علاج بالتجميد الكربون دايوكسيد سنو؟ كربون دايوكسيد دوت لما بيخترق بغازات معينه بيبقى مضغوط كده في كونتينرز اطلعه بيتحول لحته ثلجه في لحظتها. اروح جاي في الاثر هنا رشطه كده يروح تحول دي لكتله من الثلج في خلال يومين تبقى قشره كانك كنت متعور ويحصل لها ستافنج جوه. برضه هتسيب سكار وعرق بس قتلنا البرازيت. فهمتوا؟ اسمه العلاج بالتجميد رايو ثيرابي بالكربون دايوكسيد سنو. وطبعا في سكندري انفكشن قد ايه؟ عشان اعمل كنترول عالج مين؟ البني ادم وموت الحشره وموت الزرفار بوست ماشي. انت بقى عندك الاثر في ايدك ما تلوش بقى في الناس كلها، حط دريسنج عليه صح ولا لا؟ هذا الدريسنج المحترم هيافويد الكونتاكت مع الاخرين وهيافويد الاوفر صح؟ بص بقى اخر واحده دي مهمه قوي في الكنترول، صفحه 80. فاكر لما قلت لك البنت الاموره البدويه خلاص هتجور يا عيني وتقعد جنب امتها لان وشها باظ وشها مش هيرجع تاني، صح ولا لا؟ طيب الراجل ابوها بقى لئيم، بقى له 90 سنه عايش مع الساند فلاي اخوات في حته واحده، عارفها وعارف بتاع الصفرة اللي بتنط دي لما تقرص حد من عيالي هتعمل فيه الحاجه الفلانيه، بس لو قرصته 100 مره بعد كده مش هيحصل له تاني، صح ولا لا؟ عنده اربع بنات والاربعه امامير، صح ولا لا؟ اول واحده يا عيني واحده منهم خدت عضه في وشها، قام وشها اهو قلصر. اه يا بنتي معلش هارد لك المره دي، اتعوض بقى في حته ثانيه. بص يا سيدي اعمل ايه؟ بص بالظبط كده، يروح جايب قطنه او شاشه ومغمس كده من الالسر بتاعتها. ايه ده؟ ده كله بارازايت مش كده؟ وجاي عند الثلاث بنات التانيين في مناطق مستخبيه في جسمهم، جوع مثلا ركبه بتاع، يروح شرط ناموس كده شرطتين ثلاثه، ويروح جاي القطنه دي ومظبط الشرطه دي. الله، ده عدا البت الثانيه والثالثه والرابعه. فين؟ في مناطق مستخبيه من جسمها. هتقصر؟ اه هتقصر. هتقعد سنه؟ ما تتحرق، تقعد سنه، لكن هتخف وتجيب سكار؟ هتخف وتجيب سكار، بس السكار فين؟ في الجوع، في الرجل، في الكعب. والبدو بقى متغطين على الاخر، هو بس الوش اللي باين. يجي العريس، الله ايه الحلاوه دي، يروح كاتب الكتاب، تيجي الدخله خبص، تلاقي بقى الحاجات الحلوه شغاله ويكون لابس خلاص. فهمت يا سيدي؟ مش هتحتاج مش كده؟ لا يمكن من امبارح. يا جماعه فهمت يعني ايه immunization of the concealed parts of the body؟ يعني ايه كونسيل؟ مناطق المستخبيه في الناس اللي مش عيانين. الراجل استخدم الخاصيه اللي اسمها ايه؟ سوليد اميونيتي فور لايف. فهمتوا؟ جميل قوي كده، خلاص مش بقى حلوه. نخش على التريب ولا ناخد بريك؟ بريك بقى، بريك يا رب، بريك. قلنا حاجه، احنا قلنا حاجه على فكره، احنا ممكن نخلص ساعه غير وخلاص. لا لا لا مش خلاص، ما حدش المصوره بس عشان نركز بس. عشان ايه؟ عشان نبقى مركزين بس. لا انا متاخره ركز معايا. بريك بقى دكتور. بريك يا ابني ولا ايه؟ اه بريك. اه بريك خمسه كده. بص اربعه بالظبط، اربعه بريك.